ومع ذلك اتهامهم الرسل اللي هم رسل المسيح بالكذب فيما كانوا يثبتون من اعاجيب العيان او اعاجيب العقل. ولكننا نرى ان التاريخ الصحيح يأبى هذا الاتهام. فشتان عمل المؤمن الذي لا يبالي الموت تصديقا لعقيدته، وعمل المحتال الذي يكذب ويعلم انه يكذب. ايضا بيقول في شهادته في نفس الكتاب في صفحة 88 و90 في كتابه الفلسفي الله، صفحة 149 و154 و194، اذا اختلفت الروايات في اخبار المسيح فليس في هذا الاختلاف بدع، لان الاناجيل تضمنت اقوالا في مناسباتها لا يصل القول باختلافها، لان مواطن الاختلاف بينها معقولة مع استقصاء اسبابها، والمقارنة بينها وبين اثارها، كما ان مواضع الاتفاق بينها يدل على انها رسالة من واحد. شهادة مين يا اخونا؟ واحد مسلم اسمه عباس محمود العقاد. هتشكك كمان في ان هو راجل مسلم. كمان بيقول العقاد انه الاناجيل هي العمدة الوحيدة في كتابة تاريخ السيد المسيح، ومن الواجب ان يدخل في الحسبان انها العمدة التي اعتمد عليها قوم هم اقرب اناس الى عصر المسيح. يعني سعادتك ما يحقش ليك ان انت تيجي تتهمني هذا الاتهام، لانك بعيد كل البعد عن عصر المسيح. اللي يقول الشهادة ديت واحد يهودي تبقى مقبولة، واحد كان زردشتي تبقى مقبولة، ومن الواجب، ده كلام برضو عباس محمود العقاد، ومن الواجب ان يدخل في الحسبان انها العمدة التي اعتمد عليها قوم هم اقرب اناس الى عصر المسيح، وليس لدينا نحن بعد ما يقرب من 2000 عام احق منها اعتماد شهادة طيب اخونا انا كنت مسلم. الصوت المايك وقع منك، المايك وقع منك. طيب انت خلصت المداخلة. طيب اخونا تعب، اخر مداخلة ليك، اخر مداخلة ليك يا تعب، مدتها 10 دقايق. المايك معك. طيب حد سامعني؟ الصوت واضح عندي، الصوت واضح عندي. طب التعب راح فين؟ طيب انا مش شايف التعب موجود، يعني انا مش شايف التعب موجود. التعب انت موجود معانا يا تعب؟ انا شايفك رافع ايدك لكن ما خدش المايك ولا بتكتب. يعني حضرتك موجود معانا يا تعب؟ ده الاخ بتاع بعيد، يا اما انقطاع. انقطاع انقطاع. طيب خير خير يعني. لو انا استناه يعني استناه طبعا. على فكرة تعب يا تعب، خرج انا كنت بكلمك. الإخوة المسلمين إخوات التعب يعني بيبعتوا تعليقات جميلة بجد من ده اللي اتدلت على احترام شديد جدا، ولكن نعلق بعد المناظرة يعني مفيش مشكلة. طيب الأخ التعب لسه لحد دلوقتي ما دخلش. ننتظر 5 دقايق كمان. هو النت بشكل عام في مصر كلها وحش، يعني النت بشكل عام في مصر كلها وحش، سواء انت جايب خط او سايبر يعني، او واخد من سايبر. طيب في اخ مسلم ابن تشفين بيقول ان هو اتصل بالتعب والنت فصل عنده وهيدخل حالا. طيب ننتظر التعب لغاية ننتظر التعب. طبعا اخونا خريستوس انستي حضرتك اول واحد هتعلق باذن المسيح بعد المناظره، أول واحد حضرتك هتعلق بعد المناظرة. وشكرا أختنا عرب مون، وشكرا أختنا عرب مون على مجهوداتك دي يعني. وانا لا أسامة رشدي ما يعني مش هيعرف يكمل المناظرة دي بجد، أصل أسامة رشدي ده عشق يعني، ما يعرفش. لو يعرف يا ريت يرفع ايده. طيب يرفع ايده ونكمل، هي المداخلة الأخيرة يعني، هي المداخلة الأخيرة، لو عنده القدرة يرفع ايده أهلا وسهلا بيه مفيش مشكلة. يعني بتاع بعد شكر فيه وقال إن أسامة عنده شجاعة أدبية وقلب أسد وبتاع وحاجة جميلة، فلو عنده قدرة يرفع ايده مفيش مشكلة. طيب احنا في انتظار اخونا التاع. يا ريت الحالة الوحيدة اللي أسامة رشدي اترفع عنه النقطة لما يرفع ايده، لما يرفع ايده لأنه عشان ما يكتبش أي تعليق استفزازي على التكست والمناظرة تبوظ بسبب أي تعليق يعني. فاحنا في انتظار التاع. التاع دخل فعلا. طيب يا تعب المايك معاك، كم المداخلة. طيب السلام عليكم، في صوت كده؟ في صوت؟ لو سمعني يا ريت تكتب واحد. طيب انا تقريبا سمعت المداخلة كلها لغاية الاستشهاد بعباس العقاد. طبيعة الحال يعني قضية الاستشهاد بكتاب الإتقان في علوم القرآن هذه قضية مرفوضة تماما، فأنا لن أعلق عليه دلوقتي. هو قال إن أنا لم أرى المخطوطات ولم أرى الكتاب المقدس، وهناك عقلاء يستمعون ويدرون إن كنت قرأت أم لا. طيب بيقول لي هات الكتب المقدسة المختلفة، أقول له ممكن الكتابين اللي موجودين عندي دلوقتي في البيت، في كتاب الحياة وكتاب الفاندايك، كتاب الحياة وكتاب الفاندايك، دول كتابين مختلفين فيهم نصوص كثيرة مختلفة، ولكن بالمثال يتضح المقال. بالمثال امسك نص واحد، وهذا النص مختلف عليه ما بين الكتب المقدسة المختلفة.